بسم الآب والابن والروح القدس الإله الواحد أمين. يسر الشماس بولس ملاك أن يقدم الجزء الثاني من مدائح وترانيم الشهيد العظيم أبس خيرون القليني ناقد الكنيسة. من قل وإلى البيه انت نقلت كنيستك يا بس خير فيك بار معجزات شهاد لك أصل في العرس في الشدة طلبوا شفاعتك واسقين من حب يسوع لك أصله ظهر لك من قل وإلى البيه انت نقلت كنيستك كنت جندي وشجاع قديس مليان إيمان في رب المجد مخلصنا الفدي الحنان والكفرة فادك ورفضت تبخر للأوثان فارتعدوا لما يسوع حبيبك فات قيودك من قل وإلى البيه انت نقلت كنيستك يا سلام لما ملاك الرب ظهر في نور في السجن وطمنك وملا قلبك سرور اصل دخل ديانوس مره أصدر المنشور ضد إيمانك ورفضت طوالي قد سجنك من قل وإلى البيه انت نقلت كنيستك من أترب إلى أنصنا إلى باب أسيوط وفخن مركب كان جسدك في القيود محطوط أصلي استدعوك مرة تانية وفضلت تموت ولا تنكر إيمان حبيبك ومخلصك يسوع من قل وإلى البيه انت نقلت كنيستك لما التقيت مع زملاك المعترفين كنت تشجعهم في المسيح حتى صاروا ثابتين وقاسيت أشد عذاب وانت فضلت أمين وعرفت غلاوة الإيمان للي كلهم شافوك من قل وإلى البيه انت نقلت كنيستك واخيرا امر الوالي قال يقطعوا راسك فسجدت على الارض وصلت واضاء وجهك بفرح وبشاشة علشان فزت باستشهادك على اسم يسوع طوباك يا شجاع بيا كليلك من قل وإلى البيه انت نقلت كنيستك اذكرنا أمام عرش النعمة ببركاتك وصلواتك يا عجيب في عمل معجزاتك. اذكرنا يا حبيبي يسوع المسيح في طلباتك لنا الخلاص ناو في السماء هنيجي وهنقابلك من قل وإلى البيه انت نقلت كنيستك. السلام لك يا شهيد قلن المبارك شرفت بلاد كفر الشير في أكبر معجزاتك. أنقذت المسيحي اللي ناداه لك وبعدت بهم الأعداء ونقلت كنيستك من قل وإلى البيه انت نقلت كنيستك. عالبيه بالسفينة مرت وأكرموا لما أخذوك لأمصنا ليعذبوك. بالحب نقلت لهم كنيستك باللي دعوك لتنقذهم يوم أفرحهم جوا كنيستك. من قل وإلى البيه انت نقلت كنيستك. من قل وإلى البيه انت نقلت كنيستك. يا أباس خير في أكبر معجزات شهاد لك أصل في العرس في الشدة طلبوا شفاعتك. أسقي من حب يسوع لك أصل ظهر لك من قل وإلى البيه انت نقلت اوصف للزايرين ازاي نقل البيعة بالعرسان بطوبك يا أقص خيرون. وكان هذا الأمين من أهل قرية قلين يعبد الرب السمين وطوبك يا أبا صيرون. وكان أحد جنود أريان الوالي الجحود ثبت في إيمانه بصمود وطوبك يا أبا صيرون. لعن الوالي وإيمانه وبين له ضلاله ونجاسة أوثانه وطوبك يا أبا صيرون. فبسرعة عليه قبضه وفى في السجن وضعوا ومعه اتفقوا بطوبك يا أبا صغيرون. خمسة من الجنود اعترفوا بصمود أمام الوالي الجحود بطوبك يا أبا صغيرون. أمر بتعذيبهم وتقطيع أجسادهم فنالوا أكليلهم بطوبك يا أبا صغيرون. أما القديس الباهر استحضر له ساحر بسحره يفاخر بطوبك يا أبا صغيرون. يسمى إسكندر وقدم للأفخار ثم انقاتل لونه أحمر بطوبك يا أبا صغيرون. شمل القدس عالي صليب ربه وفادي وشارب فلم يؤذي وطوبك يا أبا صغيرون. أمان الساحر ببيان بإلهنا الحي الحنان واعترف بإعلان بطوبك يا أبا صغيرون. ونال بالتهليل إكليل الشهادة الجليل من عند عمانوئيل بطوبك يا أبا صغيرون. زاد الوالي المسكين في غضبه على الأمين فقطع رأسه السمين بطوبك يا أبا صغيرون. صلواته تكن معنا طالبته ترفعنا للرب فيقبلنا بطوبك يا أبا صغيرون. شيرنا كوبي مارتي رو Hey. علينا. نيروز نتهنى ونفرح صرت الشهداء حقيقي تفرح في نيروز نتهنى ونفرح صرت الشهداء حقيقي تفرح شافوا عذاب لكنوا اياهم شافوا عذاب لكنوا اياهم ربنا دايما يتولاهم عمره فيهم ابدا ما نساهم ربنا دايما يتولاهم عمره فيهم ابدا ما نساهم مهما كانوا في سجن صلوا عمري فيهم مضاءوا او ملوا مهما كانوا في سجن صلوا عمري في يوم مضاءوا أو ملوا صوتهم كان للتسبيح عالي رغم الجلد وظلم ليالي في النيروز نتهنى ونفرح سيرة الشهداء حقيقي تفرح في النيروز نتهنى ونفرح سبت الشعر حقيقي فرح شافوا عذاب لكنوا اياهم شافوا عذاب لكنوا اياهم ربنا دايما يتولاهم عمره في يوم ابدا ما نساهم ربنا دايما يتولاهم عمره في يوم ابدا أصل حبيبهم كانوا إياهم بيصبرهم وبيرعاهم أصل حبيبهم كانوا إياهم بيصبرهم وبيرعاهم صوتهم كان للتسبيح عالي رغم الجلد وظلم ليالي نيروز نتهنى ونفرح سيرت الشهداء حقيقي تفرح نيروز نتهنى ونفرح سيرت الشهداء حقيقي تفرح شافوا عذاب لكنوا اياهم شافوا عذاب لكنوا اياهم ربنا دايما يتولاهم عمره في يوم ابدا ما نساهم ربنا دايما يتولاهم عمره في يوم ابدا ما نساهم اصل حنانه فضل كساهم.